فمثلا اللي مر علينا في السببية نعم مر علينا في السببية قولك أمطرت السماء إيش نبات. النبات هو بمطر لكن تمطر ماء يكون سببا للنبات. لكن بنى الأمير المراد بالبناء حقيقته والمراد بالأمير نفس الأمير، لكن إسناد البناء إليه هنا كان المجاز، لأن العقل يأبى عادة أن يكون الأمير مباشرا للبناء، ولهذا قال المجاز العقلي. نعم المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه، إسناد الفعل أو ما في معناه مثل اسم الفاعل اسم المفعول وما أشبه ذلك إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر يعني الذي يظهر ويتبادر من العادة والعرف وما أشبه ذلك، إن هذا ما يمكن يقع، لكن ربما يقع يعني وإن كان بعيدا لعلاقة، وقول لعلاقة حط بارك نجتنا في كل المجاز، كل المجاز لا بد فيه من العلاقة. يعني لو يجي إنسان بمجاز ما فيه علاقة ما قبل منه. نعم لو قال اشتريت خبزا، اشتريت خبزا وقال أردت بالخبز الشاة الغنم، نطيعه؟ لا. وش العلاقة بين الخبز والغنم؟ ما في علاقة. لو قال العلاقة على الأكل كله يوكل نعم يقول هذا ما أصلح، هذا ما أصلح. لا بد يكون هناك علاقة وارتباط بين المجاز الحقيقي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإلا فلا يصح، وإلا ما يصح. نعم طيب العلاقة موجودة في كل كلمة مجازية، لا بد من العلاقة ولا بد أيضا من القرينة، هذا يعني أمران لا بد منه. العلاقة نعم العلاقة ليصح التعبير بهذا عن هذا، والقرينة لتمتنع إرادة الحقيقة. نعم المجاز العقلي يقول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. الحسن خاتم. أشاب الصغير يعني جعله شائبا شائبا، وأفنى الكبير أهلكه. أين الفاعل؟ كر فاعل، كر الغداة يعني رجوعه مرة بعد مرة، ومر العشي نعم، والظاهر أنه ذاك كر الغداة إن كان أراد، لأن الغداة ما تأتي إلا بعد نوم بعد صغرى خلاف العشي هو يأتي بعد اليقظة. المهم إن مثل ما يقول العامة قال أفناه السبت والأحد، العامة عندنا مثلا يقول نعم وش اللي جعلك عقب الشباب عقب النظر نظرة نعم واللون الجميل صرت الآن هكذا وش بلاك؟ قال بلايا السبت والأحد. وش معنى السبت والأحد؟ تكرار السبت والأحد نعم لأنه من أول أسبوع. طيب هنا كر الغداة ومر العشي هو الذي أشاب الصغير وأكل الكبير حقيقة؟ لا، لكن كر الغداة مراد بها المعنى الحقيقي. نعم وأشاب معناها الحقيقي وأفنى معناها الحقيقي، لكن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومر العشي هنا يكون المجاز. قال فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له

وين هذا؟ لا هذا ثنتين هذا ثلاثة ما يمر عجل ما حضر ها؟ ما حضر عجيب ها؟ لا يمكن نسيه لو نذكره في البيت ذكر وين ها؟ اي صح والكسوع هذا وعليه بيت الشاعر وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط الرسغ المتوسط هنا نعم وعظم يلي الإبهام وعظم يلي إبهام رجد ملقب ببوع بوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط خذ بالعلم يا زيد واحذر من الغلط نعم هذا البوع هذا البوعين هذا البوع نعم الكوع مشهور عندنا انه مرفق يعني. صحيح لكن هذا غلط هذا في اللغة العربية خلاف هذا نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله طيب في الكلام برضو اللي ذات السابقة دي برضو ورد في بعض الكتب على ان مثلا كان العرب يكونون بالغباء عن عريض القفا اي يا عريض القفا مثلا نعم امتناع الغباء صحيح وهذه فيها شيء من البدانة يعني اي نعم عريض القفا ما هو بلازم يكون بديل يكون عريض القفا لكبر اعضائه وكذلك ايضا يكنون عن الذكي بكبير الراس يقولون إن كبير الراس ذكي ليش لان مخ وليس مخ نعم ويكنون ايضا عن طول الرقبه بالغباوه نعم يقول الانسان اللي رقبته طويله غبي نعم لبعد ما بين قلبه ودماغه وتعرفون ان سلك الكهرب اذا كانت الماكينه مي قويه كلما بعد ضعف النور ضعف النور اليس كذلك فهم يقولون ان الدماغ ياخذ من القلب فاذا بعد ما بينهما صار عنده نوع من الغباوه ويدعون ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إن وسادك لعريض إن هذا كناية بغباوته لأن علي بن حاتم رضي الله عنه تعرفون أنه بدأ يصومه وصار يأكل ويشرب وحط عنده عقالين واحد أسود وواحد أبيض وبدأ يأكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض فقال بعض أهل المعاني بلاغة قالوا إن هذا كناية عن غباوته ليش؟ لأنه إذا كانت وسادة عريضة معناها رقبته طويلة وهذه من الكناية الخفية لأنها لها وسائط إذا عرضت الوسادة لزم منها طول الرقبة وطول الرقبة يلزم من الغباوة لكن هذا بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يصف إنسان مجتهد بأنه غبي ولهذا في نفس الحديث ما يكذب هذه الدعوة قال إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما قال أن فهمت أن المراد بالخيط الحبر هنا طيب يقول وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن إيش ووضحت وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت سميت إيماء وإشارة نحو أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول هذا مثل عظيم أوما رأيت المجد هذا من أي الأقسام الثلاثة اللي قال المؤلف صفة ولا نسبة ولا لا نسبة ولا صفة هذا نسبة نسبة أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة